جعل سلوك عنواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبابي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، ما زلنا مع برنامجنا التربية القرآنية ومع سورة ياسين. في هذه السورة 3 مرات الله سبحانه وتعالى يقول آية لهم، نريد أن نقف، وآية لهم الأرض، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. آية لهم، آية لهم، آية لهم، إيه الحكاية؟ الأمر أن الله تبارك وتعالى يرسل بالآيات وينزل الآيات ليعتبر العباد ويعودون إلى رب الأرض والسماوات. الآية علامة، الآية علامة، العلامة دي بتدل على أن هناك رب لهذا الكون، وأن هذا الكون يمضي بالإنسان شاء أو أبى إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، دي بالضبط عاملة زي القلب الميت الذي يحيا بالقرآن الكريم. الأرض الميتة لا تحيا إلا بإنزال المطر، والقلب القاسي لا يحيا إلا بالقرآن. لا يمكن أن يجدي أي دواء إلا أن يكون القرآن أول هذا الدواء. السنة النبوية، هدي الصالحين، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدى. نعم، يبقى آية لهم مش آية عليكم، لأن أنت لسه في الدنيا ممكن تأخذها رصيد لك من الخير، انك تجعل النظر في الكون عبادتك الدائمة ان شاء الله تعالى. والنظر فين؟ في البر، وآية لهم الارض، وبعدين في الجو، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وبعدين البحر، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. آية لهم، آية لهم، آية لهم، في البر والبحر، في البر والجو والبحر. يعني أن الإنسان الذي يريد أن يبني إيمانه وعقيدته لا بد أن يكون له نظر عميق، ثم ارجع البصر كرتين، ليس سطحيا، في هذا الكون برا وبحرا وجوا. يعني الناس اللي بتطلع فسح دي تتمشى بس كده وخلاص، يقول لك اشم هوا، اغير شويه من الروتين اللي في حياتي، نطلع كده فتره على البحر، على يعني محيط، على نهر، على يعني منطقه خضراء يعني جميله. بس طالع بقلبك وعقلك، طالع للون، لون اخر من التعبد، عبادة التدبر والتفكر، اللي ساعة تدبر افضل من عبادة سنة. نحن نريد ان نطلق العقل، لكن لا نطلق العقل في ان نعرف من هو الله. يعني احنا بنستعمل اجهزة كثيرة، أنا الآن لا أعلم كيف تعمل هذه الكاميرا التي أمامي، يعرفها واحد تاني، لكن الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أنا أفكر فيما يفيدني. تفكروا، لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في صفاته، لا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. لكن هم يرون أننا يجب أن نطرح كل شيء على مائدة النظر والحوار إلى آخره. تعالوا نتحاور، لكن بعلم، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. شاب من الشباب اللي أخذ الدين رماه جانبا وقال للشباب والفتيات لا نحتاج إلى ربنا ولا نحتاج لأحد، إحنا مولودين من أب وأم بعد حالة نكاح وخلاص، يعني وعايشين بنشتغل وبناكل وبنشرب وبننتج، والدين لا لزوم له في حياتنا كلها. طلبت أن أتحاور معه. إيه اللي مزعلك من القرآن؟ القرآن مليان أغاليط علمية كما قال. أي اديني مثال واحد. أنا القرآن بيقول فكسونا العظام لحمة، وثبت علميا أن اللحم يتكون قبل العظم. يا أخي فكر فيما تقول. أنت تدعي أنك رجل تهتم بالعلم فقط، لا علم ولا دين. كل الموسوعات العلمية في تكوين الطفل تؤكد أن العظم يتكون قبل اللحم. وبلغة ابن البلد يعني كما قلت له، يعني احنا لما بنيجي نبني بيت بنحط الحديد قبل ما نروي الأسمنت والخلطة بتاعة الأسمنت. مش معقول نرمي الخلطة وبعدين نجيب حديد ونجيب إطار خشب نحطه حواليها، يعني بلغة ولاد البلد يعني. لكن هؤلاء عندهم إصرار على المنكر. الحمد لله كل من تبعه تاب إلى الله سبحانه وتعالى بعد هذا الحوار، لكن هو كان مكابرا، كان مكابرا. احنا عايزين ننظر. وآية لهم وآية لهم وآية لهم، متكرر سورة ياسين 3 مرات. إذا في معنى، في معنى التدبر ان احنا نزوح الستائر في البيوت ونفكر، شوف الشمس في مطلعها والقمر في مغربه، ونرى تألق يعني النجوم في السماء، ونرى السحاب وهو يمضي، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، ترى المطر وهو ينزل. الرسول كان لما يشوف المطر بينزل يخرج المطر البسيط اليسير اللي هو بيسموه ديمة، كان يعرض نفسه له يقول هذا حديث عهد بربي. لابد من ننتهي إلى أن نسير في فلك التسبيح. عشان كده آيات سورة آل عمران مهمة جدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النتيجة التفكر ده إيه؟ نتيجة التدبر إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تاني تلذذ، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. النتيجة في الأخرة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني أشياء في منتهى الرونق والروعة والجمال لو نعيش بعقل يتدبر. عايزين نطلع ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، ساعة على الكون، نسبح في ملكوت الله تبارك وتعالى بالعقل والقلب والوجدان، فعلا نشعر ان احنا جزء من منظومة كبيرة في هذا الكون تدور في فلك التسبيح لله عز وجل، وما يصحش ان نخالفهم. لما نمشي مع الكون عاملين زي اللي طالع ماشي على طريق سريع 4-5 حارات ومفيش تقاطعات. لو عايز تطلع تروح الناحية التانية بتاخد مخرج وتطلع منه على كوبري فوق او نفق تحت وتلف وترجع تاني. ده هو اللي بيمشي في فلك التسبيح مع الكون حواليه، الارض والزرع والنبات والليل والنهار والشمس والقمر، النجوم، الكواكب، البحار، الأنهار، المحيطات، الينابيع، كله، الصحراء، ها؟ كله، أنت ماشي معاه، هي مسبحة وأنت مسبح، هي ماشية فلك التسبيح وأنت ماشي، عامل زي بقول لحضراتكم طريق سريع، 4-5 حارات 6 حارات، طبعاً عند الله أوسع من كده بكتير، كله ماشي، بمنتهى السرعة تستطيع تمشي بدون أي خطر، إنما لما تبقى ماشي عكس فلك التسبيح، عكس الأرض، الترابيزة، الطاولة، الملابس، السيارة، الكتب، الكمبيوتر، هم مسبحين وانت غير مسبح، تلاقي على طول صدام صدام صدام. هو ده معنى الضنك، ان لو معيشة ضنك. هو ده معنى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. الثلاثة كانوا عايشين في مكان واسع، ما دقش لما سابوا الغزو تبوك، ثلاثة لما كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية، لكن ضاقت لأن القلب ضاق، لأن الكون شفهم بيوتهم شافتهم متخلفين عن الصلاة وعن الجهاد في سبيل الله. يوم ما بتنام في مكانك في صلاة الفجر في سريرك، ما بتقومش تروح الجامع، السرير بيكرهك، الأرض اللي انت نايم عليها بتبغضك، اللبس اللي انت لابسه بيبغضك، كأن نفسك عايز ولك عايز اطلع من هدوم، مش قادر البس زي لبستها مرة مش عايز اشوفها تاني. والناس تغير مظلات كتيرة جدا بسبب، مش بسبب ان هو لا، هي الحاجات دي نفسها كرهها وهو كرهها، لان مفيش فلك للتسبيح كلنا ماشيين فيه، وكلهم في فلك يسبحون، انت ماشي عكس فلك التسبيح، فبتكره عربيتك، تكره بيتك، تكره ملابسك، تكره كل شيء حولك، وهم بيكرهوك. لكن المؤمن لا، لا يمكن اشخبط في حاجة عشان ابوظها، او يعني مجرد لغو او يعني تسلية، لان دي مسبحة ومصحش ان انا اذيها. وغير من اذا قامت القيامة في يدكم وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. فسيلة يعني بتعمل نبتة كده شجيرة بتغرسها، اغرسها، لانك معمر الى ان تلقى الله، معمر على اساس عقيدي، على اساس حب لهذا الكون المسبح لله. لكن المدمرين هؤلاء كرهوا الله وكرهوا دينهم وكرهوا الناس وكرهوا كل شيء حولهم، فكرهتهم هذه الأشياء حولهم فلا أعطتهم ولا أعطوها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. تلاقي الدنيا كلها صعبة جدا، الحياة صعبة جدا. فنأرجو أن احنا نخرج للنظر في هذه الجوانب الثلاثة، الأرض بكل ما عليها، الجو اللي حوالينا، الليل والنهار والنجوم والشجر والكواكب اللي حوالينا دي كلها، وبعدين نرجع على المية. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون، فلك وطائرات وسفن وتوبيسات وسيارات وميكروبوسات وأنواع كثيرة جدا، معارض كثيرة جدا. هل احنا بنفكر ان ربنا هو الذي هدى الانسان لصناعة هذه الاشياء، ولا احنا بس بنقول دي صنعت في اليابان في امريكا في المانيا في فرنسا في مصر في غيرها، ها، وبعدين استعملها على انها منحة او من العقل الذكي الذي انتجه اليابانيون او لا لا لا لا، هذا من هداية الله للبشر. فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء الى صراط المستقيم، يهدي من يشاء الى ان يكون عنده عقل يبتكر ويخترع ويأتي بأشياء جديدة. فنريد أن نصادق هذا الكون وأن نستخرج منه الآية التي تجعلها آية لنا لا علينا. فيعني إن شاء الله هذه الحلقة نريد مصادقة الكون كله برا وبحرا وجوا، ليكون آية لنا ليس آية علينا، آية لنا في الاعتبار في الانزجار الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى القهار الغفار الرحيم الودود، يبقى بقت آية لنا وتصير آية علينا يوم أن يمضي الليل والنهار والزرع والشجر يعود حطاما والناس هي الناس والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم، لا يبالون ولا يراعون أن الله رب العباد سبحانه وتعالى جعل لهم هذه آية في الدنيا ليسعدوا بها في الدنيا والآخرة بعد ذلك. لكن غباء الإنسان حمله على مخالفة الرحمن في استعمال هذه المخلوقات من حوله برا وبحرا وجوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بهذا الكون، وأن نكون أصدقاء لهذا الكون، وأن نكون معمرين لا مدمرين، وأن نعتبر قبل أن يعتبر بنا. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن رباني.